هذه الورقة خلاص خلاص خلاص وصلت. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإني أولا أعتذر لإخواننا أصحاب المقرأة على أن يعني اقتحمنا عليهم المقرأة وأفسدنا عليهم الدرس، وذلك طبعا لم يكن عن قصد، وإنما لأن مسجد عباد الرحمن قد شغل بأمر ما يمنع الدرس، فانتقل الدرس هذه الليلة وفقط إلى مسجد القبيلة بإذن الله تعالى. فأرجو أن يقبل إخواننا أصحاب المقرأة عذرنا، وأن يقبلوا منا ما فعلنا، وأن يتجاوزوا عن ذلك، جزاهم الله خيرا وذلك الظن بهم. أما درسنا درس الليلة عباد الله، فنستأنف دراستنا لكتاب الديات، وكنا في ذكر ديات الأذنين، هذا باب معنا هذا اليوم أو فصل في ديات الأذنين، بعد أن انتهينا من ذكر دية الأعضاء التي لا مثيل لها في البدن، وهي الأنف واللسان والذكر، هذه ثلاثة أعضاء لا مثيل لها في البدن تجب فيها دية كاملة: اللسان، الذكر، الأنف. وبعد أيضا من انتهينا من ذكر دية العينين ننتقل إلى دية الأذنين. قلت المسألة الأولى دية الأذنين، مذهبان لأهل العلم، فقال أهل العلم أو فذهب أهل العلم في دية الأذنين إلى مذهبين اثنين. أما المذهب الأول فهو مذهب جمهور أهل العلم أن في الأذنين دية كاملة، يعني 100 من الإبل كاملة، 40 منها في بطونها أولادها، أولادها في بطونها أولادها، وذلك للحديث الصحيح حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأذن 50 من الإبل. يبقى هذا هو الدليل الأول، هو حديث عمرو بن حزم، وهذا الحديث قد صح عند أهل العلم تعلمون، وعليه العمل في باب الديات. أما الدليل الثاني بأن هذا القول مروي عن جماعة من الصحابة قالوا بأن دية الأذنين دية كاملة، وهم عمر وعلي، عمر وعلي قال بدية كاملة لمن قطع أذني أخيه، فإذا قطع أذنا واحدة ففيها 50 من الإبل. أما الدليل الثالث فلقاعدة عندهم أن كل عضو في البدن منه شيئان تجب فيه دية كاملة، وتجب دية واحدة لماذا؟ لنصفه. فالأذنان، العينان، اليدان، الرجلان، فيهما دية إيه؟ كاملة، ودية كاملة للإيه؟ ونصف دية للشيء الواحد منه. رابعا، لأن الأذنين فيهما منفعة عظيمة من الجمال، ومن أنهما آلة الشمع. انتبه، نحن نتكلم عن الأذنين ما نتكلم عن الشمع، يعني ذهاب الأذنين مع بقاء ماذا؟ مع بقاء الشمع. هذه المسألة ما نتعرض الآن لذهاب حاسة الشمع، يعني قطع أذنيه مع بقاء الإيه؟ مع بقاء الشمع. فيهما دية كاملة على مذهب الجمهور. وقال المالكية فيهما حكومة مقدرة، وهذا وجه عند الإمام الشافعي. قالوا لأن هذا مروي عن أبي بكر الصديق أنه قضى بخمسة عشر بعيرا في رجل قطع أذن رجل. قالوا وهذا تقدير، يعني ليس الدية، يبقى تجب حكومة. يعني ايه حكومة؟ يرفع الأمر إلى ولي الأمر، إلى قاضي المسلمين، فقاضي المسلمين يحكم بماذا؟ بالجزاء، يقول هذا عليه كذا. يبقى دي اسمها ايه؟ حكومة. الحكومة ليست مقدرة، إنما تقديرها يرجع إلى من؟ إلى قاضي المسلمين، هو الذي يحكم بها. فاستدلوا بأثر أبي بكر الذي ذكرته لكم. ثانيا، قالوا لأنه لم يرد شرعا تقدير للأذنين، لأنهم لا يرون تصحيح حديث عمرو بن حزم، فلذلك ليس عليه العمل عند بعض المالكية وعند بعض الشافعية. قالوا هو حديث لم يصح فلا يكون عليه العمل. ثالثا، لأن منفعة الأذنين السمع. قالوا والسمع باق، فلما نلزمه بدية؟ إنما نلزمه بحكومة، نظير الجرح، نظير الألم، نظير كذا، لكن السمع بقي كما هو، فلما نلزمه بدية؟ هذا الوجه الرابع عندهم. قلت والذي يترجح لا شك هو المذهب الأول، وذلك بالمرجحات الآتية. أولا، أن أدلة المذهب الأول أدلة نصية، حديث عمرو بن حزم هو حديث صحيح عليه العمل، في الأذن الواحدة خمسون. ثانيا، أنه مروي عن عدد من الصحابة، هذا وجه آخر للترجيح، أن هذا المذهب مروي عن عدد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، ضعف أدلة الفريق الثاني، فأثر أبي بكر الصديق ضعيف لا يثبت. وثانيا، قولهم بأن منفعة الأذنين السمع هذا لا نسلم لهم به، منفعة الأذنين أكبر من السمع، لكن لا ننكر أن السمع هي المنفعة الأساسية، لكن في الأذنين منفعة أخرى، وهي منفعة الإيه؟ منفعة الجمال، بدليل حديث الجدي الذي مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان ماذا؟ أسك. يعني إيه أسك؟ يعني لا أذنين له، فعابوه وعابوا منظره، واضح؟ بما يدل على أن الأذنين لهما منفعة إيه؟ منفعة جمال. بل إن سنرى الشرع علق على الأذنين أحكاما كثيرة في الأضحية، ونهى أن تذبح المقابلة والمدابرة إلى آخره، بما يدل على أن للأذنين منفعة كبيرة من الجمال والإيه؟ والتجمل. خامسا، أن باب الديات هو باب تغليظ وعقوبة، فلما يجي نرجح بين أمرين، أمر في تغليظ عقوبة الدية، وأمر أقل الحكومة، بنرجح الإيه؟ الدية، لأن هذا اعتداء، والأصل في الاعتداء ماذا؟ تغليظ الإيه؟ العقوبة والشدة على المعتدي، وأن هذا من باب تغليب حق المجني عليه على الجاني، لأن حق المجني عليه دية كاملة 50 أو 100 من الإبل، وحق الجاني حكومة، لأن الحكومة إيه؟ أقل. فلما يجي يعترض حق الجاني مع حق المجني عليه، بتقدم حق من؟ حق المجني عليه. لأنه هو مظلوم، وحق المظلوم مقدم على حق من؟ الظالم. وسادسا أن القول بدية كاملة في الأذنين يلتقي مع أصل عام في الديات. ما هو الأصل العام؟ أن كل عضو في البدن منه شيئان، أذنان، عينان، رجلان، يدان، تجب فيه دية كاملة. واضح؟ نعم. يمكن هناك دليل يا شيخنا يمكن أن نضمه إلى أدلة الجمهور، ألا هو قوله تعالى والأذن بالأذن، فهذا عموم وهذا في باب القصاص، والدية ما هي إلا نتيجة للقصاص. بعيد، وجه الدلالة منه بعيد تماما. نعم، رب العالمين قال والأذن بالأذن، فالأذن في مقابلها أذن. نعم، هذا في باب القصاص أو القصاص، لكن أين فين؟ أين الديات هنا؟ ما كانت الديات إلا بالنزول من القصاص إلى الدية. طيب، ما أين أين أين التقدير؟ إحنا ما بننازع في وجوب غرامة، يعني تقصد أن الأصل قصاص، فلما نزلنا عن القصاص ننزل إلى الدية، ولا ننزل عن الحكومة. تمام، ولا ننزل من الدية إلى الحكومة. ليه؟ لأن الأصل القصاص، فلما نزل الرجل عن القصاص وجبت الايه؟ الدية. ما هو الحكومة في أصلها دية أيضا. الحكومة ما هي ايه؟ نوع من أنواع الدية. واضح؟ طيب، المسألة الثانية، قلنا استئصال الأذنين المسألة الأولى، المسألة الثانية قطع بعض الأذن. وفي قطع بعض الأذن مذهبان لأهل العلم. أما الأول يجب من الدية بقدر ما قطع منها، فإن قطع النصف من الأذن وجبت نصف دية، يعني 25 إيه؟ من الإبل. وإن قطع الربع وجبت إيه؟ وجبت ربع دية، وهكذا. وهذا المذهب هو مذهب الجمهور، قالوا لأن الدية وجبت على العضو كاملا، وجبت على العضو كاملا، فيجب من الدية ما يكون بذهاب بعض العضو. يعني هم قالوا أن الدية 50 من الإبل على الأذن دي كاملة، ذهب ربعها، يبقى ثبتت ربع الايه؟ وجب ربع الدية. ذهب نصفها، يبقى نصف الدية، وهكذا. قال انها مقدرة على الايه؟ على الاذن كلها. وده استدلوا ايضا بقياس، وهو قياس دية الاذنين على دية الاصابع. قال ولما كانت اليد تجب فيها دية كاملة أو 50 من الإبل، يعني صار كل أصبع منها مقدرا بكم؟ 10. يبقى قالوا أن الدية توزعت على الإيه؟ على اليد. هذه اليد فيها كم؟ 50. قطعت واحدا وجبت 10، قطعت اثنين وجبت كم؟ 20. فقالوا كذلك الأذن، قطعت ربعها وجب ربع الدية، قطعت نصفها وجب إيه؟ يبقى استدلوا بنظر وقياس، بالنظر والقياس. وترى أن هذه الأدلة قوية. أما المذهب الثاني قالوا تجب حكومة، وقال به الشافعية أو قال به الحنفية وبعض الشافعية. قالوا لأنه ليس مقدرا شرعا، وما ليس مقدرا شرعا وجبت فيه الإيه؟ حكومة. الشرع قال في الأذن الواحدة، لكن ما بين ليش كم في ربع الأذن، كم في ثلث الأذن، يبقى بالتالي لا تجب دية إيه؟ لا تجب دية بقدر ما قطع، إنما نرجع الأمر إلى الحكومة. ثانيا قالوا لأن أجزاء الأذن تتفاوت في الأهمية، فالذي قطع جزءا من هنا ليس كالذي قطع جزءا من هنا. فأنت لو قلت بإن الدية تقسم على الأذن بقدر القطع، يبقى أنت سويت بين أعضاء الإيه؟ بين أعضاء الأذن، واضح؟ ولا شك أن الأعضاء لا تتساوى، لكن الشرع يسوى بين الأصابع، قال أن الأصابع سواء، يعني سواء قطعت الإبهام أو قطعت الخنصر أو البنصر، كل أصبع بماذا؟ بعشر، لا فرق بينها، مع أننا نؤمن أن في تفاوت بين أهمية هذه الأصابع، فشخص ما قد يكون الإبهام بالنسبة له أهم الأصابع كالكتبة مثلا، هذا لو قطعت منه الإبهام تمام، ولو قطعت منه الأصبع الكبيرة الإبهام التي تليها، فإنك بهذا قد قطعت منه أهم أصبعين، بعكس الذي تقطع منه الخنصر والإيه والبنصر استخدامهما ليس عظيما، ومع ذلك سوى الشرع، قال كل أصبع بماذا؟ بعشر. فهم إذن دليلهم على هذا إن أجزاء الأذن دي تتفاوت، يعني الشحمة ليست كإيه؟ كصوان الأذن، هذا أهميته أكبر، وهكذا الشحمة لا تجد لها عملا عظيما، يعني العمل في الشحمة إن هو عمل إيه؟ يكاد يكون جمالي، لكن صوان الأذن ده عمل أمني. إيه ما درستم تركيب الأذن في ستة ابتدائي؟ ده أنا حتى كنا نداعب الطلبة، نقول لهم أين توجد قناة إستاكيوس، ونمتحن بذلك الناس، لأن قولنا قناة إستاكيوس أول ما يتبادر الذهن أنها موجودة فين؟ على خريطة العالم على الأرض. فإذا صوان الأذن له عامل إيه؟ له عامل أمني في حفظ الإيه؟ الأذن، وكذا من أن يدخل فيها وينزل فيها شيء، لأنها تحمي الأذن من مثلا على سبيل المثال من العرق، بينما هذا العرق لو نزل داخل الأذن ممكن يضر بها إضرارا شديدا، دليل لبعض أنه لو دخلت قطرات ماء وهو ماء طيب ماء عذب فإنها تؤذي الإيه؟ الأذن، فما بالك لو نزل العرق الذي هو ماء إيه؟ ماء قلوي أو حمضي، تمام، ماء له يعني تركيبة مادية أو تركيبة كيميائية، فلا شك أن ضرره أكبر. فقالوا كيف تسوون بين من قطع شحمة الأذن ومن قطع صوان الأذن؟ يبقى المسألة فيها خلاف إيه؟ قوي. الأولون قالوا إن الدية تتباعد بقدر ما إيه؟ ما قطع منها، لأن الإسلام قال 50 على كل الأذن، فإن قطع الربع وجب ربع الخمسين، وإن قطع نصف الأذن نصف الخمسين. والفريق الثاني قال لا، الأذن دي إن كانت عضوا واحدا لكن أهمية كل جزء منها يختلف عن ماذا؟ عن الجزء الآخر في أهميته، فبقيت المسألة على دليل إيه؟ مكافئ. فأين تذهبون؟ ها؟ الحكومة أم تبعيد الدية؟ لماذا؟ لأن الشرع قد سوى الدية بين أعضاء الجسم وهي تتفاوت في المنفعة، مثل اليد اليمنى واليد اليسرى والأصابع هكذا، فهذا أصل في الشرع. يبقى هذا أصل في الشرع هو التسوية بين أعضاء البدن أو بين أعضاء العضو الواحد، بدليل أنه سوى بين الأصبع الإيه؟ الإبهام والخنصر والبنصر والوسطى وكذا إلى آخره، صحيح؟ حكومة شيخان، لأن هذا المذهب يوافق قاعدة شرعية ألا وهي لا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بيّن أن في الأذن الواحدة 50 من الإبل، لو كان الأذن الواحدة تتعدد لبين صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يذكر ذلك. طيب ما هذا يومك بالمرة؟ وكل إنسان له يوم غيره. يا صالح ما تقول؟ نرى أن الأذن أقياس على الأصابع إذا رجعنا إليه من حيث الأصل فيه المعلومية قائمة، بينما جهاز الجزء المقطوع يتفاوت ذلك في قطع ذلك الجزء من عدد. طيب ما الرجل دلوقتي شمير حج بأصل قوي جدا، الشرع سوى بين أصابع اليد الواحدة، وترى أنها تتفاوت فين؟ في الأهمية، خاصة لمسألة تفاوت أعضاء الأذن في الأهمية، مسألة لا يمكن ضبطها. ممكن ترى أنت بفهمك أن الصوان أهم منين؟ من الشحمة، وممكن العلم الحديث يكتشف للشحمة عملا يكون أكبر منين؟ من الصوان. إنما هذا مبني على إيه؟ على اجتهادات منا. صحيح، ممكن ما نظن أنه أهم، قد يكون أهم عند آخرين، وقد يكون أهم باعتبارات أخرى. واضح؟ فالأمر لا يعتبر مبني على الاجتهاد. الأول أنا أريد أن أضبط أصلا لهذه المسألة، وهو يا محمد أجبني، إذا عورض ما بين حكومة ودية نقدم ماذا؟ لماذا قدمت الدية؟ لأنها هي الأصل، الحكومة فرع على الدية. فلذلك خذها قاعدة الآن، وهي دي باب المسألة، إذا عورض ما بين موجب للدية وموجب لمن؟ للحكومة، تغلب من؟ تغلب القول بالإيه؟ بالدية. ليه؟ لأن الأصل الدية. واضح؟ قلت والذي يترجح في هذه المسألة هو وجوب الدية، وجوب القدر من الدية بقدر ما قطع من الأذن، للأسباب الآتية: واحد، أن الأصل الدية، وأن الحكومة فرع على الدية. ثانيا، لأن الدية أقرب إلى معنى الزجر والعقوبة من الحكومة، وهذا من باب تغليب حق المجني عليه على من؟ على الجاني. ثالثا، أن الدية أقرب إلى الضبط والتقدير. خلي بالك، الحكومة بترجع إلى تقدير بشري، والتقدير البشري مبني على الإيه؟ على الاجتهاد، قد يخطئ وقد يصيب، لكن الدية مبنية على تقدير إيه؟ على تقدير إلهي. فالتقدير الإلهي أقرب إلى ماذا؟ التقدير الإلهي هو العدل، هو الحق، لكن التقدير البشري قد يكون قريبا من الحق، لكن لا يصيب الحق بقدر التقدير الإيه؟ قدر التقدير الإلهي. واضح؟ ثالثا أو رابعا، لأصل عام في باب الديات، وهو التساوي بين أجزاء العضو كما في دية الأصابع. لأصل عام في باب الديات هو التساوي بين أعضاء، بين أجزاء العضو كما في دية الأصابع، مع تفاوت استخدامات هذه الأصابع وأهميتها. خامسا، لأن القول بأهمية جزء على جزء في الأذن إنما هو مبني على اجتهاد وليس على جزم وقطع، والأحكام الشرعية الأولى بها أن تبنى على الإيه؟ على الجزم والقطع، لا على الاجتهاد والنظر. إخواني انتبهوا، هذا الكلام الذي تكتبون الآن هو كلام عزيز جدا فعلا في هذا الباب، وفيه ضبط لهذه المسائل قد لا تجده في مكان. حقا أنا لا أقول هذا إلا ما أقول فعلا حقا، قد لا تجد هذا الكلام فعلا في غير مكان أو في غير كتاب. فهذا الكلام مهم جدا، وفيه ضبط لباب الديات، وهو ضبط جيد. نأتي لمسألة أخرى وهي فيها مشكلة: ذهاب السمع بقطع الأذنين، يعني قطع الأذنين وأذهب ماذا؟ السمع بقطع الأذنين. وفيه مذهبان لأهل العلم، أما الأول الذي عليه أكثر المالكية، دية واحدة، لأن قطع الأذنين لا معنى له هنا إلا بذهاب الإيه؟ السمع، فكان أصل الاعتداء على الإيه؟ على السمع. والله عبر عن السمع بالأذن، فكأن وجود الأذن هو للإيه؟ للسمع. صحيح، لأن عبر عن السمع بالإيه؟ بالأذن، فأصبح وجود الأذن للسمع، فإذا ذهبت الأذن بالسمع اللي ذهب هو إيه، فاعتبروا أن الذاهب هو شيء إيه واحد، فلا تجب فيه إلا دية واحدة. أما المذهب الثاني الجمهور قالوا وتجب ديتان، دية لذهاب الأذن لقطع الأذنين، ودية لذهاب الإيه السمع. قالوا لأن السمع غير الأذنين، فتجب دية للسمع ودية لماذا للأذن. يبقى باب القصيد أو مناط الحكم في هذه المسألة هو ماذا؟ هل الأذنين هما السمع، ولا السمع شيء والأذنين شيء؟ وإن اشتركا، لأن لا شك أن وسيلة السمع هي ماذا، لكن هل نعتبر بوجود الأذنين مستقلا استقلالا، ونعتبر بالسمع استقلالا، ولا نعتبرهما شيئا واحدا؟ فعشان تجيب على هذه المسألة أو أن نجيب عليها ونفصل النزاع، لابد من ضبط شيء في هذه المسألة. هل الذاهب شيء واحد ولا الذاهب شيئان؟ طبعا اللي قال ان الذاهب شيء واحد قوله قوي، لان ربنا عبر عن السمع بالايه بالاذن، تمام، كأن السمع هو الاذن كما في غير آية، ويقولون هو ايه هو اذن، ما قالش ويقولون هو يستمع ويسمع وينصت، فعبر عنه وعبروا عنه بالجارحة، دليل أن الجارحة هي مقامها الإيه السمع، ذهبت الجارحة بلا سمع، هكذا قال القوم. الآخرون قالوا لا، السمع شيء والأذن شيء. طيب عايزين نبرد، بس يا ريت ليتنا نسمع وجها جديدا. قل لماذا جعلتهما شيئين؟ لذهب بسمعهم وبصارهم. طب ما في آية أخرى عبر عنها بالجارح، أنت كلامك قريب تفهم، وإن فاتك التعبير لا بأس، نصف المشوار أولى من عدم الذهاب. يا محمود ها يلا عشان نجوزك. لماذا محمود؟ أفسدت علينا المسألة محمود. قل. طيب أنا سأقول لك وأشكلك الآن بإشكال جميل. الأذن لهما استخدام غير السمع ولا لا؟ طيب يبقى شيئان ولا شيء واحد؟ ثانيا لو واحد بقيت أذنا وذهب سمع، الأمل في عود السمع قريب ولا ما هو قريب؟ قريب صح؟ يبقى لهم استخدامات ولا ما لهم استخدامات؟ لكن لو ذهبت أذناه بالمرة يبقى مسألة عود السمع إيه؟ مستحيل. يبقى شيئان ولا شيء واحد؟ ها خلاص يا محمود غلط. هذه الضربة قاضية يا محمود. قول يا محمد. طبعا هي شيئان استخدامين، كمثال مثلا قطع، أو مثلا في حد قطع اليد مثلا ليس قطع الزراع، كل مع أن قطع اليد قد يبقى الزراع وله منفعة أيضا. يعني أنت تقيس، نعم. تقيس بتقول أن ذهاب السمع تمام، ولكن تبقى الأذن لها منافع، ولا يلزم من ذهاب السمع ذهاب المنافع، فالأذن لها منافع أخرى. بل المسألة مناطها هل للأذن منافع أخرى غير السمع، ولا الأذن ما لها منفعة إلا السمع؟ ها قول يا أحمد ما تكلمت اليوم. القياس يعني فعلا احنا قلنا بقياس سابق ذهاب البصر مع بقاء العين، لو رجل ذهب بصر وبقيت عيناه تمام فيه مادية، وما اعتبرنا بوجود العينين. طيب يا عبد الباري، الشيء المبارك لأن الوزن تابع للسمع، طب انت دلوقتي عدمت وجود منفعة اخرى للاذن، هل الاذن ما لها منفعة اخرى؟ جرب نفسك كده، قف امام المرآة عبد الباري واخفي اذنيك وانظر الى شكلك كيف يكون، هل تقبله بغير اذنيك؟ فلا شك ان في نقطة مهمة جدا كلما قرأت في كتب الديات وجدتها، يقول لك ولهما منفعة الجمال، لقد خلقنا الانسان في ايه؟ يبقى فعلا الاعضاء دي اخوانا مش مجرد استعمالات واستخدامات، لها منفعة اخرى اللي هي منفعة الايه؟ منفعة الجمال، منفعة الجمال، واضح؟ بدليل ان شوف نعم ايه سورة البلد ولسانا وشفتين وهديناه النجمين. شمير عندك جديد؟ لو كنا شايفنا انها شيئين يبقى الزمن برضه في كل دنيا عن هذا يكون شيئين، لان في الرجل ايضا للجمال وللخرف، وايضا في العينين للجمال وللبصر والروح، فنلزم في كل شيء. طب ولما لا نلزم؟ وباب الديات يا شمير باب تغليظ، لكن يا شيخنا هذا خلاف الاصل، ما الاصل دي واحدة، ماشي ما هو الدية واحدة اذا كان المعتدى عليه هو شيء واحد، لكن انت الان المعتدى عليه شيئان، اصابتك شفقة بعد شدة سمير. اجبار في مسألة الاذنين، خوار في مسألة كل فعلا، لان في نقطة معتبرة اخوانا، بقاء الاذنين يمكن يتدارس به ماذا؟ السمع بعد ذلك، عن طريق طب، عن طريق اصلاح، عن طريق كذا، لكن لو ذهبت الاذنان وذهب معهما البصر وذهب معهما السمع يبقى تدارك هذا اصبح مستحيلا، واضح؟ ما عندي انما عبر الله عن الاذن من عن السمع لبعض افراده، ولو كانت هي شيئان ما عبر عنها كل واحده عن اخرى، ولكن هي من بعض افراده طبعا، لان ده موضع خاص كنايه عن انه ينصت ويستمع كثيرا وكذا، وهو اراد بهذا السخريه والاستهزاء، ان هو لا يكاد يستخدم اذنه الا في هذا الايه، في هذا الباب، هو باب الاستماع وباب الانصات، قاتلهم الله. طيب نقول والذي يترجح في هذه المساله هو وجوب ديتين لا دية واحدة، وذلك للأسباب الآتية، مرجحات الآتية: واحد، لأن الأصل التعدد وعدم الاجتماع والانفراد. إخوانا عندنا أصل شرعي تعدد وعدم الاجتماع، وليه؟ زي ما بنجي مسألة غسل الجمعة واجتماعه مع غسل الجنابة، قلنا للذين جوزوا ان يكون الغسلين بفعل واحد ايه؟ ان الاصل ايه؟ التعدد وعدم الايه؟ الاجتماع، والاصل الانفراد وعدم الاجتماع، فهنا كذلك الاصل التعدد وعدم الاجتماع والاصل الانفراد. اثنين، لان منافع الاذن، لان منافع الاذن، تعال يا شيخ ارفع الاذان، متاخذ تاخير 3 دقائق ولا دقيقتين. ثانيا، لأن منفعة الأذن من الجمال غير منفعة الأذن من السمع، فلها منافع أخرى غير السمع، فبهذا تجب ديتين لا واحد. طيب بعد الأذان نتم إن شاء الله. طيب قلنا هذا الوجه الثاني لترجيح وجوب ديتين عليه لا دية واحدة، وهو الاصل الشرعي عدم الاجتماع والاصل التعدد والانفراد، واضح؟ ثانيا، لان منافع الاذنين، ساسمع لك امهل، ان منافع الاذنين ليست قاصرة على السمع، ان منافع الاذنين اعم من السمع. نحن لا ننكر ان السمع تكاد تكون المنفعة الرئيسية للاذنين، لكن هذا لا يمنع وجود منافع أخرى للسمع، وهي منافع كثيرة وكثيرة جدا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يا طلبة العلم، وهو أن الأصل في باب الديات التغليظ والتجديد والزجر، فإذا كان عندنا في مسألة قولان، قول في تخفيف وقول في تجديد في باب الديات، هنأخذ بأي باب؟ بباب التغليظ، لأن باب الديات والحدود كله باب تغليظ. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. رابعا أن هذا من باب تغليب حق المجني عليه على الجاني. خامسا وأن بقاء الأذنين يمكن تدارك به حاسة السمع بعد. لكن ذهابهما لا يمكن تدارك حاسة السمع به بعد. سادسا وده مهم، أن الاعتداء الذي وقعونه هو اعتداء واحد ولا اعتداءان؟ اعتداءان، فوجب الحكم لكل اعتداء بماذا؟ على حدة. قلت: ولأن الاعتداء الواقع على الأذنين هنا إنما في حقيقة أمره هو اعتداءان وليس اعتداءا واحدا، فيجب الحكم في كل اعتداء ويجب القضاء في كل اعتداء على حدة، فعليه تجب ديتان لا دية واحدة. طيب هنأتي إلى مسألة أخرى. ما عندك أنت؟ ترى ما أسمع شيئا ما تقول يا رجل، أين صوتك؟ أنا مع ديك أحسن لسلم. عشان أنت طيب. أنت تقول هذا بعلم؟ ولكن كان بيسمع عن طريق ان يضع حديده باسنانه يضعها على العميان فبيسمع. الله اكبر، هذه فائده عزيزه جدا. يعني اخونا يقول ان الانسان ممكن يسمع عن طريق غير الاذن وهو جاب وقع. انت تدرس فين؟ هندسه؟ هو علاقه الهندسه بهذا؟ طيب احسنت. طب اخوكم هكذا يعني هندس المسألة وقال بان الانسان ممكن يسمع عن طريق غير الاذن، فدل على ان مفارقة السماع لماذا؟ للاذن. فصار الاعتداء هنا ماذا؟ اعتداءين مش اعتداء واحدا، لانه اذهب السماع. انت المقدمة التي قلتها طيبة، لكن عليك لا لك، لانك اثبتت لنا شيئا. ايه هو؟ إن الاعتداء على السمع شيء والاعتداء على الاذن شيء اخر. واضح؟ طيب نقول مسألة، هذه المسألة الرابعة في درس اليوم ولا الثالثة، ذهاب السمع دون الاذنين، يعني ضربه على اذنيه فاصمه. قلت وقولا واحدا لاهل العلم تجب دية كاملة بلا خلاف بينهم. وهذه المسألة محل إجماع. طيب حاضر، هذه المسألة ستأتي باب كامل في تقدير الديات، انتبه. اثنين، مسألة الأخيرة الرابعة في باب في فصل دية الأذنين، ذهاب بعض السمع، يعني ضربه فرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي عن طريق بعض أو عن طريق الطب وحصوه وأجرى قياسا سمعيا، فدل على أن سمع هذا الرجل إنما ذهب بعضه بسبب ماذا؟ ضربه على أذنه. قلت تجب فيه حكومة قولا واحدا لأهل العلم إلا أن يذهب أكثره فلا يكاد يسمع، فأوجب فيه بعض أهل العلم دية كاملة، لأن سمعه في هذه الحالة كعدمه، يعني ضربه ضربا شديدا فذهب أكثر السمع لا يكاد يسمع إلا بصعوبة بالغة، فهذا يعتبر سمعه إيه؟ عدما. فقالوا تجب فيه دية إيه؟ دية كاملة، إلا أن يضربه فيذهب ببعض سمعه فتجب حكومة. واضح؟ بهذا انتهى هذا الفصل. فصل في ديات اليدين. ان مفيش نص شرعي في ذهاب بعض السمع، والذي ليس فيه نص شرعي في الدية يكون فيه نص فين؟ يكون حكومة. طيب في اليدين قلت المسألة الأولى وهي أن اليدين فيهما دية كاملة، وهذه المسألة هي محل إجماع لأهل العلم من وجوب دية كاملة في اليدين، لحديث معاذ رضي الله عنه في اليدين الدية وفي الرجلين الدية، ولحديث عمرو بن حزم من قوله عليه الصلاة والسلام في اليدين 50 من الإبل. قالوا لأن اليدين يجريان على أصل شرعي أن كل عضو منه شيئان تجب فيه دية كاملة بذهابهما، ودية ونصف دية في ذهاب شيء منه. طيب المسألة الثانية قلت وهي محل إجماع قطع اليد من الكوع، لا خلاف على وجوب دية واحدة في قطع اليد من الكوع، لأن اليد في الإطلاق الشرعي هي إلى الكوع، وأن الشرع إذا أراد شيئا زائدا على الكوع نص عليه كما قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، بما دل على أن الأصل في إطلاق الشارع لكلمة اليد إلى الكوع، فإذا طلب شيئا زائدا نص عليه. يبقى لو قطع يده إلى الكوع وجبت ماذا؟ قطع يدا واحدة 50 من الإبل، قطع الإثنتين وجبت 100 من الإيه؟ طيب يبقى هذا كل محل إجماع. نأتي للمسألة الثالثة التي فيها خلاف، قطع اليد من فوق الكوع، يعني قطع يده إلى هنا أو إلى المرفق، ماذا يجب في هذا القطع؟ مذهبان لأهل العلم. أما الأول لا تجب إلا دية واحدة دية، وهذا قال به المالكية والحنبلة ورواية عن أبي يوسف من الأحناف، قالوا لأن اليد اسم للجميع، كلمة يد تطلق على اليد إلى الكوع إلى الذراع إلى المناكب، واستدلوا على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آية التيمم مسحوا إلى الإيه؟ إلى المناكب، ففهموا من هذا أن لفظة اليد تطلق إلى فين؟ فلو قطع يده إلى المنكب يبقى لا تجب إلا إيه؟ دية واحدة. المذهب الثاني قالوا تجب دية وحكومة، تجب دية وحكومة، وهذا المذهب قال به الجمهور. قالوا لأن اليد في الإطلاق الشرعي إلى ماذا؟ إلى الكوع، وهذا الذي فيه الدية، وما زاد على الكوع فهو اعتداء يجب تقديره، فلما لم يكن له تقديرا شرعيا وجبت ماذا؟ الحكومة. طيب هذه هي المسألة، أعيد عليكم المسألة مرة ثانية ثم أذكر مناط الحكم في هذه المسألة. المسألة هي قالوا بأن اليد تجب فيها دية واحدة، هذا محل اتفاق، فإذا قطع اليد فوق الكوع قال الفريق الأول بأنه تجب دية فقط، لم يعتبروا بهذا الجزء المقطوع فوق الايه؟ فوق الكوع. قالوا ليه؟ لأن اليد في الإطلاق تشمل الايه؟ تشمل الذراع والكوع والمرفق والعضد إلى ماذا؟ إلى المنكب. طب جبتم منين هذا الإطلاق؟ قالوا الصحابة لما تيمموا مسحوا إلى الايه؟ إلى المناكب. ففهم الصحابة من قوله وامسحوا، فامسحوا بأيديكم أو بوجوهكم وأيديكم منه، إن لفظة أيديكم تشمل اليد إلى المنكب. الفريق الثاني قال له لا، إحنا اليد عندنا في الإطلاق الشرعي إلى الكوع، فالذي زاد على هذا يعتبر إيه؟ يعتبر اعتداء، فوجبت الدية لهنا ووجبت الإيه؟ الحكومة لهنا، اعتبارا بماذا؟ بأن ده نوع من أنواع السراية، زي السراية. هي السراية مش لها تقدير شرعي؟ السراية يعني إيه؟ يعني واحد جرح، القاضي ما يحكمش له لما يشوف الجرح ده هيوصل لإيه؟ لفين؟ يأخر القضية لغاية ما ينظر هل الجرح سرى ولا الجرح إيه؟ وقف، لأن ممكن الجرح إيه؟ يسري ويسبب عياذا بالله مثلا غرغرينة توجب قطع الإيه؟ الرجل. يبقى هنا مش هيعتبر بإيه؟ بالجرح، ده هيعتبر بماذا؟ بقطع الرجل اللي هي فيها 50 إيه؟ 50 من الإبل. فقال إن ده يعتبر نوع من أنواع الإيه؟ الشرعي. يبقى هذه المسألة، مناط الحكم في المسألة دي هو معنى اليد في الإطلاق الشرعي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هل ما زاد على الكوع يعد اعتداء ولا هو الفعل واحد ولا نعتبر بهذه الزيادة؟ يبقى إذن المسألة مبناها على معنى اليد في الإطلاق الشرعي، وهل ما زاد على الكوع ده يعد اعتداء يوجب نوعا من أنواع العقوبة ولا ما يعد اعتداء؟ يعني هل هو اعتداء واحد ولا نعتبر إيه؟ اعتداءين أو اعتداء وسراية؟ يا سمير ها؟ صحيح صحيح. ثانيا ان اليد في المفهوم الشرعي تقدم على اليد في المفهوم اللغوي، لاننا في مساله شرعيه. طب هنا السؤال، اجبني على هذا الاشكال يا سمير. الصحابه لما مسحوا على المناكب كيف يمكن الجواب عن هذا؟ هذا مفهوم من اللغه، اما المفهوم من الشرع مقدم يا شيخ. طب ما هذا مفهوم شرعي، لأنهم فهموا الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لو أجبت على هذا هينفك الإشكال، المسألة مبناها على هذا. ها ترى ما قلت شيئا النهاردة يا محمود. ها ونحن على تحسينه، اقطع الطريق. الشيخ ناصر حسنه، وهذا مروي في صفة التيمم. هو الأقوى ما قال سمير. ليه بقى؟ احنا انتوا بتقيسوا على باب الوضوء، وسمير قاس على باب الايه؟ حدود. وباب الديات أقرب إلى باب الإيه؟ حدود، لأن ده كله باب عقوبة وإيه؟ وزجر واقتصاص. لكن باب التيمم بعيد، فيعتبر القول بأن اليد في الإطلاق الشرعي إلى الكوع هذا أقوى. أقوى من وجوه، الأول إن إحنا هنا في باب حدود وديات، اثنين لأن الصحابة وإن مسحوا إلى المناكب لكن أكثر مسحهم كان إلى الإيه؟ إلى الكوع. يبقى يعتبر الوضع الغالب عليهم المسح الى الكوع، يبقى هو ده المعتبر. تمام. ثانيا وجود فارق بين الموضعين، فارق بين الموضعين او الموضعين. نعم. النقطه الثانيه بقى وهي الاعتداء، هو اعتداءين. لماذا شخص؟ هو اعتداءان، لان الرزق له وظيفه والساعد له وظيفه اخرى، هذا فعلا وجه تقوية كونه اعتداءين ليس اعتداءا واحدا. ليه؟ لأن الرسخ إلى الرسخ إلى هنا في استخدام، الساعد له استخدام، الكوع له استخدام، واضح؟ العضد له استخدام، يبقى ما يعد عضوا واحدا. وهنا السؤال، هل لو قطعت الكف تبقى هذه اليد بلا منفعة ولا يكون لها منفعة؟ بيكون لها منفعة، بيكون لها منفعة فعلا، وإن كانت هذه المنفعة بسيطة لكنها موجودة. يبقى لابد أن نثبت شيئا، معنى اليد. اثنين، هل هذا يعد اعتداء ولا يعد اعتداءين؟ طيب أسمع كلاما أخيرا حتى أرجح. أنت أجبتها سميرة، خست حظك، يلا قل. طب انت هتذهب بحق الرجل ليه في بقية العضو؟ والاصل ان انت تنتصف للمجني عليه والمظلوم، مش تدافع عن الايه؟ عن الظالم. ترى بيكون لك سوق طيب في المحاكم المصرية انت لو اشتغلت محامي. قل. هم اعتداءين لان الاصل الشرعي عدم التسوية بين اعتداء واعتداء. الذي اعتدى على القطع من الكوع لم يكن احسن. ليه؟ لان هنا حنقيش، لو جبنا واحد اعتدى الى الكوع والتاني اعتدى الى المرفق، تيجي تقول ده عليه دية وده عليه دية، يبقى انت سويت بين ماذا؟ بين الرجلين. وهذه التسوية باها الشرع، هذه التسوية باها الشرع. احسنت يا سمير، على نجمك اليوم. قل. صحيح صحيح. لا بلاش يطيل، دعك من يطيل غرفتها، لكن فعلا ان هو يمسح الى المناكب، هل هذا على سبيل الفرض والالزام ولا على سبيل التطوع والاستحباب؟ على سبيل التطوع والاستحباب، بدليل ان من مسح الى الكوعين في التيمم اجزاه ذلك التيمم، فاصبح ما زاد على هذا القدر ليس داخلا في حد ولا في واجب ولا في الزام. قول يا محمد. تغليظ. احسن. كان لما يزداد في جنايته تزداد عليه العقوبة. طيب نقول، قلت والذي يترجح، والذي يترجح هو المذهب الثاني من وجوب دية وحكومة عليه، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول، أن اليد في الإطلاق الشرعي هي مسمى الأصابع والكف إلى الرسغ، وما زاد على ذلك خرج عن الحد، كما في باب الحدود الذي يلزم ويجب هو قطع اليد إلى الكوع. ثانيا، أن الاعتداء الذي حصل هو اعتداءان، الأول اعتداءان من جهة، رجل لما تعترض؟ هو اعتداءان من جهة، أنت تعتبر بذات الفعل ونحن نعتبر بأثر الفعل. كما أضرب لك مثالا، قطع أذنه وذهب بسمه، اعتداء ولا اعتداءان؟ اسمع بس. طيب دعك بس من هذا، اعتداء ولا اعتداءان؟ طيب هو يعتبر اعتداءين، لأن في نقطة مهمة جدا، إن كان ذات الفعل واحد لكن نتيجة الفعل ايه؟ فالاعتبار بنتيجة الفعل واثر الفعل، واضح؟ خاصة وما زاد على الكوع فله استخدام واستعمال غير الكوع. الامر الرابع، ان باب الديات هو باب تغليظ وعقوبة وزجر، وأن حق المجني عليه مغلب على حق الجاني، خامسا أن مسح الصحابة أيديهم إلى المناكب هذا لا يذهب بمعنى حد اليد الى الكوع، لان هذا كان من باب الاستحباب لا من باب الايجاب. وعليه تجب دية وحكومة في قطع ما زاد على الكف. قول اللي انت عايز تقول. نعم. طب ليه اوقفها الى المرفق طالما انها تشمل كل هذا؟ طيب ماشي، دعي المقدمات، ساسلم لك. طب ساسلم لك، انت قلت ان لها حد باختلاف الموضع الذي وردت فيه، فللوضوء موضع، للتيمم موضع، صح كده؟ وللحدود ايه؟ طب موضع الحدود ايه هو؟ امهل بس، ده حد الحرابة، لان حد الحرابة معروف ان فيه باب ايه؟ تغليظ وتجديد. طب صار الان يتردد في باب الحدود ما بين امرين، الى الكوع والى ماذا؟ طيب لما نيجي في باب الذي معنا، باب الديات، هتقيس على اي باب؟ على الايه؟ على الايه؟ على الاغلظ. يبقى تجب ديتان، دية وحكومة. مطلق اليد الى الكوع، لا مطلق اليد الى الكوع الا ما ورد، ماشي، بس مطلق اليد الى الكوع الا ما ورد ايه؟ تخصيصه بالدليل. طيب بهذا اخوة الاسلام ينتهي درسنا، درس الديات، ويبقى معنا ان شاء الله تعالى تمام هذا الفصل، وهو ديات اليدين. فتبقى معنا دية يد الاقطع، يعني الذي قطعت يده اليمنى، ويد اليسرى كانت ايه؟ كانت ذاهبة اصلا، فلا تجب له دية كاملة ولا نصف دية، هذه مسألة إلى آخره. وإن شاء الله تعالى ننتقل إلى باب ديات الرجلين وباب ديات الأصابع. والله تعالى الموفق والمستعان، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خطبة الجمعة غدا إن شاء الله تعالى بمسجد القبيلة هنا، خطبة الجمعة غدا بمسجد القبيلة، وإن شاء الله تعالى نتم موضوع الثبات والفتن غدا إن شاء الله. Thank you.